Oh, وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى وإذ قال